والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الاكتصاص في الطرف قبل الاندمال. عن جابر رضي الله عنه أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح. رواه الدهرقطني. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أكدني. فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال: أكدني. فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله عرجت. قال: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد والدارقطني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الاقتصاص في الطرف قبل الاندمال. هذه مسألة من مسائل الجنايات أو مسائل القصاص، وإن كان الشيخ جعل الكتاب واسعا فقال كتاب الدماء، وإلا فإن كما أشرنا في فترة ماضية إلى أن هناك الجنايات والديات، الفقهاء يبوبون لبابين للديات والجنايات، كما أنهم أيضا يخصون الحدود أيضا بباب، وإن كان تميز الحدود عن هذا معروف أو واضح وجلي، لكن فيما يتعلق بالديات والجنايات أو الدماء هذه بينها تداخل. فقال: باب النهي عن الاقتصاص في الطرف قبل الاندمال. معلوم أن هذا فيما يتعلق بالقصاص فيما دون النفس، القصاص فيما دون النفس، لأن القصاص نوعان: قصاص في النفس بمعنى إذا قتل عمدا عدوانا فإنه يقتل، والقصاص الثاني فيما يتعلق بما دون النفس، يعني الأعضاء، مما يجري فيه القصاص، مما يجري فيه القصاص، على ما سوف يأتي في بيان متى يستوفى القصاص، استيفاء القصاص، وبخاصة بما يتعلق بما دون النفس كالأيدي والأرجل والأصابع وما يمكن أن يقتص منه، وكذلك السن ونحو ذلك. ولهذا قال: باب النهي عن الاقتصاص في الطرف. الطرف يعني طرف من الأطراف، كيد أو رجل، أو بمعنى أن من قطع يد غيره متعمدا فإن يده تقطع، وكذلك من قطع رجلا أو قطع أصبعا، على حد قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وكذلك أيضا جروح، إذا جرحه جرحا فإنه أيضا يقتص منه بمثله إذا أمكن، على ما سوف يأتي أيضا في أحكام الجراحات. والاقتصاص طبعا مأخوذ من القص، والقص الأصل فيه المتابعة، القصاص أو الاقتصاص الأصل فيه المتابعة، ومنه قص الأثر، ومنه قص الأثر. المراد هنا بمعنى أن المجني عليه يتبع الجاني ويفعل مثل فعله، ويفعل مثل فعل، أو يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. قال: باب النهي عن الاقتصاص في الطرف. كما قلنا، الطرف هي واحد الأطراف، والأطراف غالبا تطلق على الأيدي والأرجل، أطراف الإنسان تطلق على الأيدي والأرجل، ومراد به هنا كل ما أمكن الاقتصاص منه، أو كل ما أمكن جريانه القصاص فيه، كالأصابع والأيدي والأنف ونحو ذلك. قبل الاندمال، الاندمال يعني البرء، يقال للجرح اندمل بمعنى برئ. والمقصود من هذه المسألة هو أنه إذا اعتدى أحد على أحد واستوجب القصاص أو استحق القصاص فإنه لا يقتص منه حتى ينظر في مآل هذا الاعتداء سواء كان قطعا أو جرحا، فينظر فيه ويستأن به حتى يبرأ. لماذا؟ لأنه إذا ترك قد يزداد، بل قد يؤدي إلى الوفاة، وقد يؤدي إلى عطل ليس مجرد جرح فقط، وإنما قد يؤدي إلى عيب في العضو. ومعلوم أن منافع الأعضاء أيضا محفوظة، فلو أن إنسانا ضرب يد إنسان ولم يقطعها ولكنها تعطلت أصبحت شلاء، فإن فيها نصف الدية، فهذا ما يسميه الفقهاء بمنافع الأعضاء. فلو أن إنسان اعتدى على إنسان فعطل منفعته، ضربه على أنفه فتعطلت حاسة الشم مثلا، هذا يعتبر عضو قد عطل منفعته. فإذا المقصود هو أن كل هذا معتبر، وكل هذا وهذا لا يتبين إلا بعد تمام البرء، ومن هنا ذهب الأئمة الثلاثة مالك وأحمد وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الاقتصاص إلا بعد الاندمال، وليس له حق الاقتصاص حتى ينتظر حتى يندمل، حتى يتبين على ماذا تقف، على ماذا يقف هذا الجرح، هل يقتصر وهل يسري وهل يزداد وهل يترتب عليه تعطل منافع، على ما سوف يأتي الحديث الثاني. فمن هنا قال الشيخ باب النهي، ولهذا تلاحظون أن الشيخ قطع هنا، الشيخ هنا قال باب النهي، بينما لو كان مترددا لقال باب الاقتصاص في الطرف، أو قال أو عبارة تدل على التوقف أو تدل على عدم الجزم والبت، بينما هنا نهى، قال باب النهي عن الاقتصاص في الطرف قبل الاندماج. الأحاديث التي وردت كلها فيها ضعف لا تخلو مما قال، ولكنها بمجموعها وبما تدل عليه عموم الشريعة وقواعدها وأصولها، وأيضا مما يفهم من معنى القصاص وحقيقة الاقتصاص، هي يراعى في الاقتصاص المساواة، المساواة وعدم التعدي على أيضا الجاني في حال أخذ أو أخذ القصاص منه. قال عن جابر رضي الله عنه أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد، يعني يطلب القود، يطلب القصاص، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح. طبعا حتى الجروح فيها قصاص، كما قال عز وجل الجروح قصاص، فإذا إنسان مثلا جرح يدا فإن طريقة الجرح هو أن يسبر الجرح، بمعنى ينظر مسافته في الطول وفي الغور وفي العمق، فيجرح الجارح مثل ما جرح المجروح في نفس المسافة والعمق، هذا هو الجروح. فلكن هذا كما قلنا لا يتم إلا بعد البرء، حتى يعرف مدى ما وصل إليه ومدى ما استحقه المجني عليه. فقال عن جابر أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد، يعني استقاد بما طلب القودة، والألف والسين والتاء كما قلنا لكم في أكثر من مناسبة أنها تفيد الطلب، الألف والسين والتاء للطلب، استقاد كاستغفر واستعان واستغاث، يعني طلب الغوث والغفران وطلب الإعانة، استعان واستقاد يعني طلب القود، والقود هو القصاص. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح، هنا السين والتاء هنا زائدة، الثانية يستقاد بمعنى يقاد، الأولى للطلب، أن يستقيد يعني أن يطلب، أن يستقاد هنا زائدة بمعنى أن يقاد. ولهذا قلت لكم من السين والتاء تأتي أيضا زائدة، ألف والسين والتاء تأتي زائدة كاستباحة بمعنى أباحة، واستقاد بمعنى أقاد، واستقادة للطلب بمعنى طلب القوادة. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح، يعني من المجني عليه حتى يبرأ، من الجاني حتى يبرأ المجني عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال عقدني، يعني أعطني القواد أو حقي في القواد، فقال حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال عقدني فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، يعني أصابني العرج، قال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. فقال أن رجلا طعن رجلا بقرن، القرن معروف، القرن هو الذي ينبت في رأس بعض الحيوان، ينبت في رأس بعض الحيوانات كالأغنام، بعض الأغنام والبقر، وأغلب ما ينبت هو قرنان، فقد يوجد أكثر لكن أغلبه في أن يكون للحيوان قرنان، والقرن معروف وشيء من عظم ينبت في رأس بعض الحيوانات. فهذا طعن صاحبا له في ركبته بقرنين، ومعلوم أن القرن يؤذي، القرن يؤذي، وخاصة إذا كانت أيضا الاعتداء قويا أو إذا كان الضارب أيضا قويا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعقدني، يعني أطلب القواد، أطلب القصاص، لأنه اعتدى عليه متعمدا عامدا، فقال أعقدني، فقال حتى تبرأ، يعني انتظر حتى يبرأ جرحك. ثم جاء إليه وهو قبل أن يبرأ فقال أعقدني أيضا قبل أن يبرأ، فأقاده، يعني استجاب إلى طلبه، استجاب لطلبه فأقاده، فاقتص منه، يعني اقتص من الجاني. فقال يا رسول الله، ثم جاء إليه يعني بعد فترة فقال يا رسول الله عرجت، يعني أصابني العرج. طبعا يبدو أنه في الأول ما تبين عرجه، أو كان يظن أنه عرج نتيجة أول جرح، لأن يعني عادة الحين الإنسان لما يجرح يصيبه بعرج لكنه يبرأ، لكن هذا استمر به الجرح، يعني قد يكون، والجرح عادة يكون نتيجة نوع من القصر في القدم أو في الساق أو في الرجل، يكون نوع من الضمور في أحد الساقين أو أحد الرجلين فيصيب الإنسان عرج، إما حين قد يكون بسبب الألم بحيث الإنسان لا يطأ على الجزء الذي يؤلمه، فمن هنا يكون أكثر اتكائه على الجزء الصحيح، يتكئ على الجزء الصحيح، ولهذا يخفف الوطأ على الجزء المريض، فمن هنا يظهر عليه العرج. هذا في حال الألم، كما لو كان مصابا بشوكة أو بجرح في أصبعه أو نحو ذلك، فإن عادة يتكئ على الجزء الصحيح فيظهر عليه كأنه يعرج، فإذا ما برئ عاد إلى مشيه المعتاد. لكن هذا لا، حينما ضربه في ركبته أثر في القدم كلها أو في الساق كله، مما أدى إلى نوع من الضمور أو نوع من الانكماش في الرجل حتى أصبح عرجه، أصبح يعرج حتى وإن لم يجد ألما، أصبح يعرج وإن لم يجد ألما. فهذا الرجل بعد ما اقتص ومضى على جرحه فترة تبين له أنه فعلا أصابه عرج دائم، أصابه عرج دائم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عرجت، يعني أنني شفيت من الألم واندمن الجرح لكن أصابني عرج، وأنا أريد القصاص مرة أخرى، أريد حقي في العرج. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهيتك فعصيتني، يعني كنت قلت لك انتظر حتى تبرأ، حتى يتبين هل يسري الجرح أو لا يسري، وهل يترتب عليه كما قلنا قبل قليل تعطيل منافع، هذا عطل منفعته أو عطل جزءا من منفعة العضو. فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله، أيضا هذا يدل على أن من خالف وذكرت مخالفته أن هذا لا مانع منه ولا يعتبر شماتة، أن هذا لا يعتبر شماتة، معلوم أن الشماتة مكروهة أو منهي عنها، أن تشمت بأخيك، لكن إذا كان مثل هذا بمعنى أنك نصحته فلم يستنصح فذكرته بنصيحتك، أن هذا ليس شماتة وأن هذا جائز. إنسان استنصحك فنصحته فلم يأخذ بنصيحتك فترتب على عدم الأخذ شيء ضره أو أضر به أو حصل عليه نقص ثم ذهبت تذكره بذلك فإن هذا لا يسمى شماتة وأن هذا جائز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كلامه هذا لا يعتبر تشمتا ولا شماتة بهذا، وإنما قال له قد نايتك فعصيتني فأبعدك الله. وهذا يدل على أنه أيضا من دلائل الاستنباطات الحديث أنه أن الإنسان عليه أن يلتزم السنة، وأن الخير كله في الكتاب والسنة، وأن الخير كله في الدين، وأن الإنسان ينبغي له أن يلتزم ما أمكنه، بل لا يسعه إلا أن يجتهد في التزام الكتاب والسنة، وأن فيها الخير مهما كان. قال قد نهيتك فعصيتني فبعدك الله. وبطل عرجك، ما معنى بطل عرجك؟ ما معنى بطل عرجك؟ هذا شو عليه؟ أحسنت، صار هدرا. بطل عرجك يعني بطل حقك في العرج، بمعنى أن يعني أصبح هدرا، يعني لا ليس لك حق في المطالبة. ليس معنى بطل عرجك يعني شوفيت، لا، بمعنى بطل حق عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، أن يقتص من جرح، هذا هو الشاهد أيضا، هذه هو النتيجة. ولهذا من من من من من من, من, من استدل به الشافعي رحمه الله على القول بأنه يجوز الاقتصاص قبل الجرح من أول الحديث، لأن الحديث لما أصر الرجل على المطالبة أقاده النبي صلى الله عليه وسلم، لما أصر على المطالبة أقاده. نعم. باب في أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن يعكل عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها. رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. رواه أبو داود والنسائي. وأراد بالمقتتلين أولياء المقتولين، أولياء المقتول الطالبين القواد، وينحجزوا أن ينكفوا عن القواد بعفو أحدهم ولو كان امرأة. وقوله الأول فالأول أي الأقرب فالأقرب. قال باب في أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء. أيضا هذه مسألة من مسائل الجنايات والقصاص أيضا، وهو أنه إذا حصل اعتداء على أحد بقتل، أي قتل عمدا، فإن حق القصاص للورثة، هم الذين يطلبون القصاص، لأن أولا هو حق لهم، والأمر الثاني أنه هو المقصود منه هو التشفي والقضاء من والأمر الثاني حتى أيضا تنقطع النزاعات، حتى تنقطع النزاعات. قال باب في أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء، كل من والشيخ ترجم للورثة، الشيخ ترجم حق لجميع الورثة، لكن الحديث قال عصبة، عصبتها. عن عبد شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا. العقل هنا طلب القصاص، العقل هنا دفع الدية، العقل هنا دفع الدية، أن يعقل المرأة عصبته من كانوا ولا يرث منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قتل. هذا هو الشاهد، الشاهد الجزء هذا، وإن قتلت فعقلها يعني ديتها بين ورثتها، يعني تقسم بين الورثة وهم يقتلون قتلها. فقوله قضى أن يعقل عن المرأة، أن يعقل عن المرأة عصبتها، هذا فيما إذا استحقت الدية فإن عصبتها هم الذين يعقلون، لكن قول عصبتها من كان ولا يرث منها دل على أن هناك تفريقا بين من يستحق الدم ومن يستحق الميراث، لأن أحيانا قد يكون الميراث محصور في عدد محدود، بينما العصبة تكون أوسع، العصبة تكون أوسع، لكن ترجمة الشيخ أن الدم حق لجميع الورثة. والمشكلة أن الورثة أحيانا قد يكون قليل الذين يستحقون الميراث، بينما الأقارب والعصبة أوسع، كما لو كان مثلا آباء وأبناء وأعمام، مع أن الأعمام لا يرثون مع وجود الأب ووجود الأبناء، ولكن الأعمام عصبة، والأعمام لم حقوا في يتعلق بالدم. فلفظ العصبة أوسع من لفظ الورثة، ولكن هذا سيأتي، الجزء الأول سيأتي، قضى أن يعقل على المرأة عصبتها من كان ويرث منها إلا ما فضل عن ورثتها، يعني يرثون العصبة يرثون كما قال الحديث ألحقوا الفرائض بأهلها، ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فالمقدم هما الورثة ممن قد لا يسمون عصبة في مصطلح الفرضيين، العصبة في مصطلح الفرضيين هم طبعا من عدا الفروع الأصول، من عدا الفروع الأصول، أو من يستحق نصيبه من غير منصوص عليه في كتاب الله، فهؤلاء هم العصبة عندهم. لكن يبدو العصبة هنا قد لا تكون أيضا عصبة الميراث لمصطلح الفرضيين، وإنما الأقارب من رجال ونساء، من رجال ونساء. قال وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، هذا هو الشاهد، وإن قتلت فعقلها بين، يعني ديتها، الدية تقسم قسمة ميراث، الدية تقسم قسمة ميراث، وهم يقتلون قاتلها، هذا هو الشاهد، وهم يقتلون قاتلها. طبعا هذا طبعا في في في في الرجل وفي المرأة، في الرجل وفي المرأة، وهم يقتلون قاتلها. فقول وهم يقتلون قاتلها هذا هو الشاهد من قوله الدم حق لجميع الورثة. وأوضح منه الحديث الثاني، حديث عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وعد المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. فالشاهد قوله وإن كانت امرأة مما يثبت حقها، وأحيانا المرأة قد تكون لا تكون عصبة، المرأة لا تكون عصبة دائما إلا إذا كانت طبعا الأخوات مع البنات، وكذلك البنت مع أخيها والمعتقة، هذه هم اللي يقول إنها عصبة. وإذا الأصل في المرأة لا تكون عصبة إلا في الصور الثلاث هذه، إذا كانت البنت مع أخيها يعصبها، أو من في درجتها كما كان ابن ابن مع بنت ابن مثلا، سواء كان أخوات أو كان أخوين أو كان ابن عم، إذا كان في درجة واحدة فإنه يعصبها، وكذلك إذا كان الأخوات مع البنات فإنهن عصبة بالغير كما يقولون، وكذلك المعتقة، المعتقة تعتبر عصبة بنفسها، المعتقة عصبة بنفسها. وإذا الأصل في المرأة أنها لا تعصب، ولهذا قالوا وإن كانت امرأة يدل على أنها لها حق، مما يدل على أنه ليس المراد بالعصبة هنا العصبة الفرضية، وإن المراد بالعصبة هو من كان ذا قرابة، إلا أنها الأول فالأول كما سوف يأتي. وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة، طبعا سيأتي التفسير. قال وأراد بالمقتتلين أولياء المقتول الطالبين القواد، هؤلاء هم المقتتلين، سماهم مقتتلين مع أنهم طبعا لم يصدر منهم قتل، وإنما لأنهم مستحقين للدم من القاتل، الطالبين القواد وينحجزوا أي ينكفوا عن القواد بعفو أحدهم ولو كان امرأة، ولو كان امرأة. وإذا عفى أحدهم فإنه يسلم الجاني من القصاص، ولهذا ينكفوا الأول فالأول. قال ولو كان العافي امرأة فحينئذ ينقطع حق القصاص. والفقهاء ذكروا إذا كان اعتدى، إذا عاف أحد ثم تجاوز بعض أولياء الدم أو مستحق الدم فقتل وإن كان عفى بعض، فما الحكم؟ هذا في كلام مبسوط وقد يأتي الإشارة إليه في ثنايا المسائل التي يثيرها الشيخ في هذا الباب. قال وينحجز أن ينكفوا عن القواضي بعفو أحدهم ولو كان امرأة. وقوله الأول فالأول يعني الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب. فإذا عفى بعض أولياء الدم ومستحق الدم فإن البقية يسقط حقهم بالمطالبة بالقصاص وتبقى الدية. نعم. باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن أنس رضي الله عنه قال ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه العفو. رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط به عنه خطيئة. رواه ابن ماجه والترمذي. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفا عليهن لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله عز وجل إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فطر. رواه أحمد. هذه أيضا مسألة فيما يتعلق بالعفو عن القصاص، واتفق العلماء على أن هذا من أفضل الأمور، والعفو له فضل عظيم كما تدل عليه هذه الحديث، وتدل الشريعة عموما على أن من عفى وأصلح فأجره على الله. والشريعة دائما تحث على العفو في كل الاعتداءات، في كل ما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه وأن تعفوا أقرب للتقوى، وكذلك جزاء سيئة سيئة فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ودائما الشريعة تنحو منح العفو أولا لأنه له فضل عظيم فيما يتعلق بالآخرة كما تدل عليه هذه الحديث وأمثالها، والأمر الثاني أنه فيه نشر المودة والمحبة بين المسلمين، ولأنه أيضا يؤدي إلى إلى إلى إلى إلى إلى سلامة صحيحة، سلامة الصدر، لأن من كان ذا حق ثم عفى عنه بطيبة نفسه ابتغاء وجه الله فإن هذا أيضا يؤدي إلى الصلاح الحقيقي، يؤدي إلى الصلاح الحقيقي بين الناس وإلى انتزاع ما بينهم من إحن وأغلال. فبينما الاقتصاص لا شك أنه حق، لكنه يبقى الإنسان في نفسه ما فيه، ويبقى أنه وإن كان هذا عدل لكن الإحسان أولى، إن الله أمر بالعدل والإحسان، فالعدل هو أخذ حق وإعطاء حق، والإحسان هو التنازل. ولهذا قال باب الفضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك، بمعنى يجوز أن تشفع في أن يتنازل صاحب الحق أو صاحب الدم عن حقه، وهذا ليس من الشفاعة المنهي عنها كالشفاعة في الحدود. وطبعا تعرفون القصاص ترى غير الحدود، القصاص ليس من الحدود، ولهذا باب القصاص والحدود. فالحدود هي معروفة، حد السرقة، حد الزنا، حد الخمر، حد الحرابة، بينما القصاص ليس حدا، وإن كان هو يذكر فيها لا شك باعتبار من أثر الجنايات، لكن القصاص ليس حدا ولا يعتبر من الحدود. والحدود تجوز الشفاعة فيها ما لم تصل إلى الإمام كما هو معروف. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة. رواه أحمد ومسلم والترمذي والصحيح. ولا شك أن هذا يعني من أعظم ما ينبغي أن يتسارع إليه محبو الخير والذين يريدون الفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أورد هذا الفضل على سبيل حصر. ما زاد، ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة، يعني كأمر مقطوع به وعز، لأن عادة هو الإحساس الناس حينما يعتدى عليهم أن يحسون أن هذا إهانة ويحسون أن هذا ذلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أن مقصودكم من العزة أكثر ما يحصل وأكثر ما يتجلى بالعفو. فأنت تريد العزة وتريد الانتصار وتريد العلو، فتأكد أن هذا مسلكه هو العفو. ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. هذا يدل على